بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عمرو حفظه الله تعالى: المطلق والمقيد. المطلق لغة هو المخلى والمرسل كما في لسان العرب، واصطلاحا هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه. أكرم رجلا، أكرم طالبا، قد يقيد، يقال أكرم طالبا في المسجد. قال: باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، رجل، طفل، صبي، طالب، حقيقة شاملة لجنسه، جنس الرجال، جنس الأطفال، جنس الصبيان، جنس الطلاب. قال: انظر المذكرة وروضة الناظر، مثاله فتحرير رقبة، فهذه نكرة في سياق الأمر. يخرج بالتعريف الآتي: واحد ألفاظ الأعداد، لأنها تتناول أكثر من واحد، من الأكرم عشرة. الثاني المعارف، لأن ما يتناوله المطلق مبهم، فمثلا زيد هذا ليس من المطلق، لو قال لك أكرم زيدا فهذا ليس من المطلق معينا. الثالث المطلق يختلف عن المشترك، مثل المشترك الذي له معاني متعددة، مثل العين، يطلق على العين الباصرة وعلى العين الجارية وعلى النقد الذهب. والواجب المخير: اذبح شاة، انسك شاة، أو صم ستة ثلاثة أيام، أو اطعم ستة مساكين. لأن تناول المشترك والواجب والواجب لواحد لا بعينه، باعتبار حقائق مختلفة. معالم أصول الفقه: المقيد لغة هو ما يقابل المطلق، وهو في اللغة الموثق، المقيد الموثق. واصطلاحا هو المتناول لمعين أو لغير معين. موصوف بأمر زائد على الحقيقة، شاملة لجنسه، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فهذا قيد المطلق الرقبة بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه، شرط الإيمان في الرقاب. انتهى من روضة الناظر والمذكرة. وقد يكون اللفظ مقيدا من جانب ومطلقا من جانب آخر، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فهي مقيدة بالإيمان، مطلقة بالنسبة إلى السلامة وسائر الأوصاف. سلامة من العيوب المؤثرة، لكنها تأخذ من عموم الأدلة. أو لو قال قائل: هذه الرقبة طويلة أو قصيرة، ذكر أو أنثى، ما عندنا أي شيء يجزئ، الطويلة تجزئ والقصيرة تجزئ والذكر يجزئ والأنثى يجزئ. قال: حكم المقيد: يجب حمل النص على إطلاقه، ولا يقيد إلا بدليل صحيح. شروط حمل المطلق على المقيد: الأولى أن يقول أحوال، هذا اكتبوه، اكتب هذا، الأولى أن يقال أحوال. الأول أن يتحد حكمهما وسببهما، فيحمل المطلق على المقيد اتفاقا. مثال قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، مطلق دم، ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هنا مقيد مسفوح. فالحكم في النص واحد، وهو تحريم تناول الدم، الأكل، تحريم أكل الدم. والسبب واحد، وهو ما يصيب المرء من الأذى به، حيث جاء الدم مطلقا في أحد النصين وقيد في الآخر بكونه مسفوحا فيقيد المحرم الدم المسفوح. أما الدم اليسير الباقي في العروق ونحو ذلك فهذا ليس بمحرم. الثاني أن يختلف في الحكم ويتحد في السبب، فلا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. غسل الوجه واليدين هنا، غسل اليدين إلى المرافق، مقيد إلى المرافق. وقوله تعالى في شأن التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هنا مسح بالتراب، مسح اليدين. هل يقال مسح اليدين يكون إلى المرفق يقيد بما سبق؟ لا. فالحكم النصي مختلف، وهو وجوب الغسل في الآية الأولى ووجوب المسح في الآية الثانية، اختلف في الحكم، هذا غسل وهذا مسح. والسبب متحد، وهو في الوضوء والتيمم القيام إلى الصلاة أو الطهارة للصلاة، لا بأس، سبب واحد تطهر للصلاة، لكن الحكم مختلف لا يصلح. الثالث أن يختلف في الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد، بل يعمل بكل منهما في موضعه اتفاقا. مثال قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. قطع السبب سرقة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق. فالحكم مختلف، في الأولى قطع في الثاني الغسل، والسبب في الأولى جناية السرقة والسبب في الثاني القيام للصلاة. فما يصلح أننا نقول فاقطعوا أيديهما من المرافق مقيد بالآية الوضوء، ما يصلح، ذاك وضوء وهذا قطع، فين؟ لا هذا عند هذا ولا هذا عند هذا، لا حكم ولا سبب. الرابع أن يتفقا في الحكم ويختلفا في السبب، كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها وتقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فالحكم واحد وهو وجوب العتق، عتق رقبة، لكن السبب مختلف. هناك قال وهو القتل والظهار، فهذا فيه خلاف، والجمهور على حمل المطلق على المقيد. فنقول في كفارة القتل مقيدة، وفي كفارة الظهار مطلقة، نقيدها حتى في كفارة الظهار. قال: انظر المذكرة، والردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب، موانع حمل المطلق على المقيد. قال: لا يحمل المطلق على المقيد في حالتين: الأولى إذا ورد قيدان متضادان وليس هناك مرجح لأحدهما على الآخر، مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع في قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، وتقييد صوم التمتع بالتفريق في قوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، مع إطلاق صوم قضاء رمضان بقوله: فعدة من أيام أخر. عدة من أيام أخر، متتابعة أو متفرقة؟ هل نلحقها بكفارة الظهار أو نلحقها بالتمتع؟ نقيدها بالتفرق أو نقيدها بالتتابع؟ لا، نقيدها بهذا ولا هذا. من صام متتابعا يصح، ومن صام متفرقا يصح، والأولى التتابع من باب المسارعة في الخير، نص خارجي هذا يدل على الأفضل. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد، لا هذا القيد ولا هذا، لا التتابع ولا التفرق، نقول كله جائز. الثاني: إذا وجدت قرينة مانعة من حمل المطلق على المقيد، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هذا الحكم في المدينة كما جاء في بعض الروايات. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. رواه البخاري ومسلم. فاشترط قطع أسفل الخفين للمحرم. الصواب اشترط، والأولى أن يقول فأمر، تحذف الألف اشترط، الأحسن أن يقال فأمر بقطع. وكان هذا بالمدينة كما جاء في بعض الروايات. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، يعني المحرم. وفي رواية يخطب بعرفات. رواه البخاري ومسلم. أطلق ذلك وكان في عرفات. اختلف العلماء هل نقول يجب على كل من لبس الخفين أن يقطعهما إذا كان محرما، والمطلق يحمل على المقيد؟ الظاهر على هذا الجمهور خلاف الحنابلة. الحنابلة يعدون خطبة عرفة ناسخة لخطبة المدينة، لأنه لو كان القيد واجبا لذكره في خطبة عرفة لأنه أولى. قال ابن القيم في بدائع الفوائد إنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم حمله تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه كان على إطلاقه. وله مثالان، أحدهما قول صلى الله عليه وسلم بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس خفين، رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، ولم يشترط قطعا. وقال بالمدينة على المنبر لمن سأله ما يلبس المحرم من لم يجد النعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من كعبيه، رواه البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم. فهذا مقيد ولا يحمل عليه ذلك المطلق، لأن الحاضرين معه بعرفات من أهل اليمن ومكة والبوادي لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فلو كان القطع شرطا لبينه لهم لعدم علمهم به، ولا يمكن اكتفاءهم بما تقدم من خطبته بالمدينة لأنهم لم يحضروا. ومن هنا قال أحمد ومن تابعه إن القطع منسوخ بإطلاقه بعرفات اللبس، يلبس فليلبس خفين ما قال يقطعهما. هذا مذهب الحنابلة، والجمهور على أنه منسوخ، على أنه يقيد، المطلق في عرفات يقيد بالمقيد في المدينة. والمسألة فيها كلام كثير لأهل العلم وأخذ ورد. ولم يأمر بقطع في أعظم أوقات الحاجة، يعني لو كان هذا مقيد يكون هنا ترك البيان في وقت الحاجة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. المثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن دم الحيض حتيه ثم اغسليه، رواه البخاري ومسلم، ولم يشترط عددا مع أن وقت حاجة، فلو كان العدد شرطا لبينه لها ولم يحملها على غسل ولوغ الكلب. يقول خلاص تعرف أن النجاسة تغسل من ولوغ الكلب سبعا، فهنا ستأخذ السبع من ذاك، لا، فإنها ربما لم تسمعه ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه. أنت انظر معالم أصول الفقه. طيب العام نبدأ فيه نأخذ شيئا منه، نأخذ شيئا منه من أجل يسهل علينا نأخذ الباقي. قال العام والخاص. العام في اللغة من عم الشيء إذا شمله، فالعام هو الشامل. انظر المعجم الوسيط. واصطلاحا هو كلام مستغرق لجميع ما يصح له بحسب وضع واحد دفعة واحدة بلا حصر، يخرج العدد، انتهى من المذكرة. قال العمريطي وحده لفظ يعم أكثر من واحد من غير ما حصر جرى، من قولهم عممته من قوله عممتهم بما معي، صوبه سقطت الميم. عممتهم بما معي. ولتنحصر ألفاظه في أربع. حكمه وجوب العمل بالعام حتى يعلم المخصص. ألفاظ العموم وهي ألفاظ العموم هي الأول الاسم المعرف بالألف اللام غير العهدية، وهو ثلاثة أنواع. الأول ألفاظ الجموع كالمسلمين والمشركين وغيرها، جمع النسان، جمع الذكرسان، جمع التكسير. باء أسماء الأجناس وهو ما ليس له واحد من لفظ، مثل الناس والحيوان والماء والمال وغيرها. جيم لفظ الواحد كالإنسان إذا عرف لغير العهد، تعريف للاستغراق، إن الإنسان لفي خسر. الثاني ما أضيف من هذه الثلاثة، علقوا هنا. أما الجمع واسم الجنس فنعم، إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. اكتبوا، أما الجمع واسم الجنس فنعم، إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. وأما الواحد أو اللفظ المفرد فلا يفيد العموم. الواحد أو اللفظ المفرد إذا أضيف إلى معرفة فلا يفيد العموم، مثل سارق زيد مات، سارق زيد مات، زاني المدينة رجم. هل لما قالوا زاني المدينة رجم كل زناها الذين في المدينة رجموا؟ لا، المقصود واحد. راجع الكوكب المنير 36، الكوكب المنير 36، والبحر المحيط للزركشي، البحر المحيط للزركشي 447، وشارح مختصر الروضة للطوفي الثاني، شارح مختصر الروضة للطوفي الثاني 467. وتقدم معنا هذا في منظومة السعدي البيت 35. مختصر الروضة للطوفي الثاني 467. 467 البيت 35 تقدم معنا منظومة السعد. قال الثاني ما أضيف من هذه الثلاثة السابقة إلى معرفة، مثل ماء زيد، ماء زيد حلو. الثالث أدوات الشرط مثل من وأي وأين ومتى وغيرها. الرابع ألفاظ العموم مثل كل وجميع وأجمع ونحوها، جواب أجمع. الخامس النكرة في سياق النفي، والنفي والنهي والاستفهام، مثل وما من إله إلا الله. السادس أدوات الاستفهام نحو من عندك أكرم، من عندك، أو من عندك يشمل كل من عندك تذكر له. السابع واو الجمع كقول وقوموا ضمير. الثامن الاسم الموصول مثل الذي يؤتي ماله يتزكى، الاسم الموصول مثل الذي يؤتي ماله يتزكى. التاسع الجمع المعرف بالإضافة، هذا هو نفس الثاني، الجمع المعرف بالإضافة. نحو أكرم طلاب الدار. اسم الجنس المعرف بالإضافة يدخل في الثاني، هذا مكرر اكتبوه، هذا هو نفس الثاني مكرر. اكتب هذا، وأسماء الأجناس مثل وإن تعدوا نعمة الله. وهذا المثال يمثل به في كثير من كتب الأصول في المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة ليس على إطلاقه أنه يفيد العموم، إن كان جمعا أو اسم جنس نعم، أما إن كان مفردا فلا يفيد العموم، هذا هو الأرجح. ربما هناك قرائن في بعض الأحوال تجعله يفيد العموم. العاشر سائر، المشتقة من سور المدينة، يعني كأنها تفيد الإحاطة والعموم، نحو أكرم سائر العلماء. المذكرة والجامع لمسائل أصول الفقه، الجامع الظاهر للنملة عبد الكريم النملة، هذا مهتم بأصول الفقه كثيرا، شرح روضة الناظر في نحو 8 مجلدات، وبعض المعاصرين عليه انتقاده وعليه انتقادات شرح الروضة. إلى هنا بارك الله فيك، خاص إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.